لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من بحث فقهي القيام والتراويح والتهجد وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الخامس عشر: ما حكم التباكي عند قراءة القرآن؟ ما حكم التباكي عند قراءة القرآن؟ احنا هنا مش هذه المسألة فقط اللي نتناولها يعني في هذا الحديث، هنتناول مسائل كثيرة جدا متعلقة بالقراءة في صلاة التراويح والقيام عموما وما تعلق بها من مسائل متفرعة. يقول: ما حكم التباكي عند قراءة القرآن؟ قال: ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة النساء، أي يعني سورة النساء في صدرها يعني، فلما بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وكان عمر كثير البكاء وكان في خديه خطان من البكاء. وقال أبو رجاء: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. قال: والآثار عن الصحابة والتابعين كثيرة، لكن الملاحظ أن هذا عندهم في صلاة المرء وحده. مهم جدا هذا التنبيه، مهم جدا هذا التنبيه، أن هذا في صلاة المرء وحده. هذا الذي كان يعرف عنهم كثرة البكاء ونحو ذلك إذا صلوا بمفردهم. يقول: وكذلك التباكي. التباكي يعني تكلف البكاء، إن الإنسان يحاول يبكي، يعني يستدعي هو نفسه البكاء. قال: وكذلك التباكي عند قراءة القرآن كان في حالة الإصرار في صلاة المرء وحده. وعليه يحمل الحديث المشهور: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، علما أن الحديث مضعف عند أهل الحديث. قال: جاء من حديث عبد الله بن عمرو موقوفا عليه وهو ضعيف، وجاء عن أنس عند أبي يعلى وهو ضعيف لأنه من رواية يزيد الرقشي، وجاء عن سعد ابن أبي وقاص عند ابن ماجه وضعفه المنذري وغيره. قال: والخلاصة أن البكاء والتباكي مما ينبغي إخفاؤه لا إفشاؤه، وتكون المصيبة في هذا كبيرة حينما يبكي الإنسان أو يتباكى عند الناس ولا يفعل شيئا من ذلك إذا قرأ القرآن وحده، نسأل الله العفو والعافية. وده اختبار صعب جدا يعني فعلا. اختبار صعب جدا ان البعض منا اذا صلى مع الناس بكى واذا صلى وحده لا يبكي ابدا، وده في الحقيقة مؤشر خطر شديد الخطورة كذلك. قال: فمن وجد هذا من نفسه فهو مفتون وقد ابتلى ببلاء شديد، او ابتلي ببلاء شديد، وان كان يعني ربما والله اعلم يعني يحمل الحال من باب يعني تهوين الأمر بدرجة، ولا أقول تهوينه يعني مطلقا. أحيانا قد يكون الإنسان في جماعة من الناس ربما يتأثر وإيمانه يعلو من باب قول حنظلة رضي الله عنه: يكون معك يا رسول الله كأننا نرى الجنة والنار، فإذا انقلبنا إلى أهلنا عافسنا الزوجات والأولاد، نافق حنظلة. فالإيمان بيزيد ربما في المساجد في الجماعة ونحو ذلك، فربما يكون هذا من دواعي أن الإنسان قلبه يرق أكثر. أي نعم، لكن أيضا لا يعني ينفي الإنسان عن نفسه أن يكون هذا مدخل شيطاني، قد يكون الشيطان هو الذي نصب ذلك الشراك أنه بين الناس يبكي، إذا صلى وحده لا يبكي، إذا كان وحده لا يبكي، نسأل الله العفو والعافية. يقول يقول ووقع في فخ كبير يجب الخروج منه عاجلا بمداواة القلب ومحاسبة النفس ولزوم عبادة السر، فهي دواء بإذن الله من كل داء. قال سفيان: البكاء 10 أجزاء، جزء لله وتسعة لغير الله، فإذا جاء الذي لله في العام مرة فهو كثير، نسأل الله العفو والعافية. وذكر أو ذكر عنه رحمه الله أنه رق من خشية الله، فقال في نفسه: لو كان معي بعض أصحابنا. قال: فلما نام رأى في المنام قائلا يقول له: اذهب إلى من أردت أن يكون معك من أصحابك فخذ أجرك منهم. يعني إنه هو بكى فقال: يا ريت كانوا حد كده شافني من الإخوة وأنا ببكي، بحيث إن برضو يعني هيقولوا علي يعني أنا مخلص ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. طيب، التعليق على مسألة حكم البكاء والتباكي، نقول من المخالفات أيضا في هذه المسألة تعمد بعضهم رفع صوته بالبكاء، إن بعض الناس يتعمد إذا بكى أن يرفع صوته بالبكاء، وإلا يعني الإخلاص أن يقاوم الإنسان هذا، وأنه يدفع الإنسان هذا ما استطاع، أنه يدفع الصوت ما استطاع، وأنه يعني يكتم صوت البكاء ما استطاع. نقول يتعمد البعض فعل ذلك لإبكاء من خلفه، لو كان خصوصا هو إذا هو إمام، يقوم هو مثلا تأثر قلبه حقيقة، قلبه تأثر حقيقة، يقوم يعمل بقى الشيطان يروح داخله، الشيطان مش هيسكت، مش هيسيبك أبدا، يروح داخله حتى في لحظة الإخلاص دي يروح داخله، ارفع صوتك شوية، خلي الناس برضه هتتأثر برضه معاك في قراءتك اللي انت بتقرأها، ويبتدي يدخل من مداخل بحيث أنه يفسد على الإنسان، نسأل الله العفو والعافية هذه اللحظات. نقول: فيتعمد البعض فعل ذلك لإبكاء من خلفه، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، رواه أبو داود. قال محمد بن واسع: أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه، رضي الله عنه وارضاه. المسألة التي بعدها، قال 16: هل المشروع دفع الخشوع أو طلبه؟ قال: يشرع لقارئ القرآن تطلب الخشوع وطلبه، يعني أن الإنسان يتكلف أنه يخشع، أي نعم. قال: وقد وصف الله عز وجل أهل العلم بذلك فقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال: إلا أن ذلك مما ينبغي إصراره وكتمه إذا كان ذلك في قراءة الإنسان بالناس، إلا أن يغلب على ذلك فهو معذور، لأنه ليس بملكه، يعني الإنسان ما استطاع يكتم بكاءه لا سيما إذا كان مع الناس، إلا أن يغلب على ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال: عندما سئل عمن يبكي من الأئمة بكاء شديدا قال: أما الشيء الذي يأتي بغير تكلف ويكون بكاء برفق لا بشهاق كبير هذا لا بأس به، وأما المتكلف هذا أخشى أن يكون من الرياء، أو المتكلف يعني عائد على البكاء، أما المتكلف هذا أخشى أن يكون من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يثاب عليه. وقد ضرب السلف أروع الأمثلة في إخفاء الأعمال الصالحة والعبرات والبكاء. قال الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته، يعني دمعته، فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام، يعني حتى لا يعني يشعر القوم بما هو يعني فيه. وقال أيضا إن كان الرجل قد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور أي الضيوف وما يشعرون به. ها؟ أو الزور، ماشي صح ماشي. قال وكان أبو وائل شقيق بن سلمة إذا صلى في بيته ينشج نشيجا لو جعلت له جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. يقول وقال محمد بن واسع إن كان الرجل لا يبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به. وداعي أن أيوب السختياني غلبه البكاء فقال الشيخ الكبير إذا كبر مد وغلبه فوح، يعني الشيخ الكبير إذا كبر مد يعني يحصل منه أنه ينزل منه يعني حاجات من غير ما يبقى واخد باله، يعني هو طبعا يريد أن يخفي دموعه. فوضع يده على فيه وقال الزكمة ربما عرضت. وفي الزهد للإمام أحمد كان عبد الرحمن بن أبي يعلى يصلي إذا دخل الداخل نام على فراشه. وفي صفة الصفوة والسير أن عبد الله بن المبارك كان يضع اللثام على وجهه عند القتال في سبيل الله. قال الإمام أحمد ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له، يعني الإخلاص يعني الذي كان عنده. ولذلك أعقب ذلك يعني قوله احذر الرياء. قال وذلك أن إمامة الناس وتحسين الصوت بالقرآن والدعاء مظنة إغواء الشيطان للإنسان بالرياء إلا من عصمه الله بالمجاهدة ودوام متابعة القلب. وأهل العلم كثيرا ما يذكرون أن عبادات السر والخفاء طريق إلى الإخلاص، أما العبادات التي يطلع عليها الناس فهي مظنة تطرق الرياء إلا من عصمه الله وخشي يوم الحساب وخاف مقام ربه يوم القيامة. ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال 3 وهم المجاهد وقارئ القرآن والمنفق، إذا عمل أحدهم العمل رياء وسمعة، والقاسم المشترك بينهم أن أعمالهم علنية تشتهر بين الناس وربما توارد إليها الرياء. من هؤلاء 3 رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الرياء شركا أخطر من المسيح الدجال، وذلك فيما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل أو من نظر رجل. يقول والرياء سبب لحبوط العمل، نسأل الله العافية. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، يعني إنسان ممكن والعياذ بالله يفضل يصلي طول رمضان وهو إمام الناس ونحو ذلك وفي النهاية لا أجر له، نسأل الله العفو والعافية. فانتبه أيها الإمام لا تغتر بثناء الناس ومدحهم ولا تحسن الصوت لأجلهم ولا تسعى لكثرتهم وتكثيرهم. طيب قوله ولا تحسن الصوت لأجلهم، هل هذا يعارض قول النبي قول أبي موسى رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا أو كلمة نحوه، فهل هذا ينافي؟ الجواب لا ينافي. وإنما أبو موسى يحمل قوله هذا على أن هذا سيد الناس صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يعرف البشرى منه إذا كان قد سمعه. ثم كذلك أيضا أن الإنسان لو حسن صوته لأجل أن يحب الناس القرآن وأن يسمع الناس القرآن، هذا مأجور بإذن الله تعالى. هذا مأجور أنه بيحسن صوته عشان الناس تحب القرآن، عشان الناس تسمع القرآن، هذا مأجور بإذن الله تعالى. أما المأجور فهو من؟ الذي يحسن، الذي يحسن صوته ليقال فلان كذا فلان كذا، هو مشغول بهذه، هذه التي لا أجر له فيها، نسأل الله العفو والعافية. قال فإنهم لن ينفعوك شيئا إذا وقفت بين يدي الله تعالى، واعلم أن الناس كلما تكاثروا عليك كان أقرب للفتنة. وإحنا والله يا أخونا يعني شفنا تجارب عصرية، يعني إحنا عصرناها كتير جدا، لإخوة كانوا ما شاء الله شباب ممتازين جدا وحفظت قرآن وكانوا حاجة ممتازة جدا، مجرد أن اتشهروا بقوا في مجال الشهرة ذهبت عنهم حلاوة، أو يعني ذهب يعني عنهم بهاء القرآن الذي كان على وجوههم وفي أصواتهم ونحو ذلك. حتى صرنا نسمع عن بعضهم أنه يطلب مبالغ مالية عالية ونحو ذلك، وبعضهم لما تعلم له بعض القراءات يقوم يعمل يعني مبالغ رهيبة جدا على الناس لأجل أن هم يعني ياخدوا عنده إجازة أو نحو ذلك، شيء سيء جدا، نسأل الله العفو والعافية. يقول ما الضابط في معرفة الإخلاص في هذا الباب؟ قال الذي يظهر والله أعلم أن الإخلاص في ذلك أن يستوي عند الإنسان كثرة الناس وقلتهم ومدحهم وذمهم، وأن يبتغي بصلاته وقراءته رضا الله لا رغبة الناس، وهذا مطلب عزيز ودرجة عالية لا تنال بالهوينة، وإنما بالمجاهدة الطويلة وإرغام النفس وهضمها والإزراء بها ومشاهدة القصور والتقصير ودوام استشعار النقص. احنا خدنا المسألة بتاعت احذر الدعاء. طيب احنا نقف على مسألة من افضل القراء، عشان هي اللي هيجي بعدها كل المسائل المتعلقة بالقراءة، ناخد راحة ان شاء الله ثم نعود. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.